كذب وصدقت كانت أكبر كذب عشته إني انساك ومن وقته ما قدرت انسيه. عم عاند ماضي بضحك وبقول عادي عادي والهيئة كله عالفاضي إلا التوعيد. كيفك عفراقي إذا بعدك متل بتشتاقي خلينا بهالعمر الباقي مع بعض نكون بعدك على بالي لو كنت بهاللحظة بالي فتشوفي شو وضع حالي مشتاق بجنون. كيفك عفراقي إذا بعدك متل بتشتاقي خلينا بهالعمر الباقي مع بعض تتشوفي شو وضع الحالي مشتاق بجنون. في رد الكان شوي شوي مثل الأول ضمك لي صار لازم قول هيدي الحقيقة عم اشتاق لك كل دقيقة معقول في شي طريقة نرجع معقول. كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي خلينا بهالعمر الباقي مع بعض نكون بعدك على بالي لو كنت بهاللحظة قبالي تتشوفي شو وضع الحالي مشتاق بجنون. كيفك عفراقي إذا بعدك متل بتشتاقي خلينا بهالعمر الباقي مع بعض شوفي شو وضع الحال مشتاق.